أيها الأحباب الكرام، إني لا يحزنني كما يحزن كل مسلم كثرة الخلافات الزوجية وكثرة حالات الطلاق، إني لا يحزنني كما يحزن كل مسلم كثرة الخلافات الزوجية وكثرة الطلاق وعدم استقرار الأسر، ولم يقتصر ذلك على الشباب المبتدئين بل امتد ليشمل الشيوخ والعجائز. لذلك أدعوكم جميعا رجالا ونساء، شبابا وشيوخا، متزوجين وقادمين على الزواج، إلى درس الغد بإذن الله عز وجل بعنوان سر نجاح الحياة الزوجية. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ومن باب الدين النصيحة، ليبلغ الشاهد منكم الغائب.